أولا الأخ يسأل يقول: ما هو قول المالكية في اللقيط الذي ادعيا أبوين لا يد لأحدهم؟ حقيقة أنا لا أذكر قول المالكية، ولذلك ما عرضت، ويظهر لي يعني في ذهني أنهم قريبين من الحنابلة لكن لا أذكره تماما. أحد الإخوة يقول: الاختبار قريب ونتوقف. حقيقة الآن تعرفون يعني كأكثر الإخوة الموجودين لا يرغبون التوقف، ويوجد ناس لا علاقة لهم بالاختبار، وأنا قلت لكم مرارا بأن الوقت هو قصير جدا، فالإنسان دائما وقت الاختبار يحتاج إلى وقت ليرتاح فيه ويستمع إلى شيء آخر ليجدد نشاطه. وحتى يعني لو غاب هذه مثلا 6 أيام فما أعتقد أنها تؤثر يعني كثيرا، لأنه تسجل الدروس وبإمكانه يرجع. صحيح ليس ما تسمع من التسجيل هو كأن ترى وتشاهد وتحضر، ولكن يعني نحاول يعني يحاول إنسان أن يحضر، هو 3 أيام في الأسبوع يعني ليست كثيرة. الأخ يقول: امرأة نفس ولم يخرج منها دم، فهل تصلي وتصوم أم تنتظر 40 يوما؟ أولا أيها الإخوة، قضية النفاس ليست مختصة ب40 يوما، هذا الأكثر، أكثر الفقهاء يرون أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ومنهم من زاد ومنهم من نقص. لكن لو ولدت امرأة وانقطع عنها النفاس أو كما ذكر الأخ لم ترى دما فإنها تصلي، لأن العلامة في ذلك هي الدم، فإذا انقطع الدم فإنها تصلي. وقد ذكر الفقهاء أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما قط كالتي ذكر الأخ، وسموها الجفوف، يعني جافة لم يخرج منها دم. فهذه في الحقيقة المرأة إذا انقطعت حيضتها أو انقطع نفاسها فعليها أن تغتسل وأن تصلي. وهناك دم آخر يعرف بدم الاستحاضة، هذا في الحقيقة يستمر مع المرأة وهو دم مرض، فعليها ماذا إذا تحققت من ذلك؟ أن تغتسل وأن تتوضأ لكل صلاة وتصلي. الأخ يقول: هنا مولود كان مرميا في الشارع، فوجده رجل وأخذه إلى بيته يربيه بين أولاده، وبعد فترة سنة فوجئ بأهله يطالبون به لأنهم تزوجوا شرعا، هل له الحق في أخذه؟ لا، إذا جاء من يطالب به فإنه يأخذه، يعني من جاء يطالب به فإنه يعطى صاحبه الذي ادعاه، ولا يترتب على ذلك ضرر. هذا يقول: إن كفالة مسلم بتلك الطفل هل ينسب إلى الإسلام لأنه كفالة على الإسلام؟ ما أدري سؤال الأخ ذا. يقول: وإن كفله، يبدو يعني الأخ كتابته صعبة، إن كفله مسلم بتلك يعني ذلك الطفل هل ينسب إلى الإسلام؟ ما أدري، يمكن تقرأه ذا، يمكن صاحب السؤال يسأل إذا كان موجودا. الأخ يقول: عندي ولد عاص جدا، يعني يرجو أن ندعو له. يعني صلاح الأولاد هذا أمره يعني يرد إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو له بالدعوات الواردة في ذلك، وأن يكثر من ذلك وأن لا ييأس وأن يطلب صلاحه. فكم من شباب خرجوا عن الطريق السوي فهداهم الله سبحانه وتعالى، إما بسبب دعاء أهلهم أو أنه بأمور أخرى، ولكن كل ذلك يرجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان في هذا الأمر الخطير أن يلجأ إلى الله تعالى في أوقات الإجابة كالتي تكون بين الأذان والإقامة، ومن أهم ذلك ما يكون في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، فيظل يسأل الله سبحانه وتعالى ولا ييأس، لأن هناك أناس يدعون الله سبحانه وتعالى وقد لا تتحقق له دعواتهم أو لا تتحقق بسرعة، فهو يريد أن تحصل بأسرع وقت. لا، الله أعلم بما فيه المصلحة لك، فالله تعالى قد يؤخر الدعوة استجابة الدعوة لزمن أنت أحوج ما تكون إليه، وربما يؤخرها إلى ما بعد هذه الحياة. ولا شك بأن صلاح الأولاد يصلح الإنسان نيته وعمله، فإنه إذا أصلح نيته ويراجع نفسه، لأن الإنسان أيضا أحيانا قد يكون له أخطاء، إما أن يخوض في أعراض الناس أو أنه آذى آخرين وتسبب في إيذاء من الجيران أو إخوان المهم، فعليه أن يراجع نفسه في أول الأمر وينظر ماذا اقترف من السيئات فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ربما يكون هذا الولد الذي عق إما أنه عق بوالديه أو أنه ماذا أخطأ في حق أحد، فليراجع نفسه ويصلح ظاهره وسريرته، وعليه أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون ابتلاء، يعني أنتم تعلمون نوح عليه السلام كان ابنه على غير دينه، فكم من أناس ابتلوا بأبنائهم وابتلوا بالمرض وبغيره، وهذا ابتلاء يبتلي به الله سبحانه وتعالى بعباده حتى يرجع الإنسان إلى الله تعالى ويستسلم له ويسأله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء إذا صدق الإنسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يهدي جميع أبناء المسلمين. عرفت السؤال؟ غير واضح السؤال، أعطني أنا كأني يعني أستطيع. هذا الأخ سؤاله يعني يقول إن كفى له، ويقول هو إن كفى له مسلم بتلك يعني ذلك الطفل، هل ينسب إلى الإسلام لأنه كفله على الإسلام؟ ما أدري. هو أولا يعني الأخ يقول إذا أخذه إنسان ماذا فإنه ينسب إليه بلا شك، يعني إذا ألحق به فإنه ينسب إليه، لكن الكلام لو جاء إنسان ودع هذا لا شك بأنه ينسب إليه وترتب عليه الأحكام كما سمعتم، يتوارثان وغير ذلك، هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء إن كان هذا سؤال الأخ. لكن ما أدري، ربما يقول أنه لو أخذه كافر وتولى أمره هل ينسب إلى الإسلام؟ نعم، إذا قلنا بأنه لا يلحق بالكافر دينا فإنه يبقى على إسلام، لكنه لا يمكن الكافر من أن تكون له يد على مسلم. إذا رأيتم أيها الإخوة، ما أدري الأسئلة ربما تداخلت، ولكن نحن حقيقة نرجع إلى ماذا؟ إلى موضوع أقرأه حتى نجيب عليه. نعم ينتسب إليهما كما سمعتم، ولذلك حتى ذكر المؤلف ما نحن أكملنا العبارة، وإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما ينتسب إليه ولا تنقطع صلته بالأول، هذا على القول بأنه يلحق به. نعم، إذا مات قبلهما ورثاه، وإن مات قبله ورثهما، يعني لأنه إذا ثبت النسب يثبت الميراث، لأن هذا ابن من النسب. البنو يا إخوة إما أن تكون من الرضاع، والرضاع يثبت يعني جاء في الحديث الولادة تحرم ما تحرم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ويثبت من الرضاعة ما يثبت من النسب، إلا في المواريث فإن الابن من الرضاع لا يرث ماذا من والده ولا من والدته ولا من أخيه.